العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده حمدا كثيرا وأسبحه بكرة وأصيلا، وأصلي وأسلم على المبعوث بالحق رحمة للعالمين وعلى آله آل الله وأبواب الله صلاة كثيرة دائمة نستنزل بها البركات ونستدفع به السيئات. اللهم هب لي نورا أمشي به في الناس وأهتدي به في الظلمات وأستضيء به من الشك والشبهات. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. كنا في خدمتكم في دعاء أبي حمزة الثمالي الإمام زين العابدين، وذكرنا في الأمس الخصوصية التي يتمتع بها الإمام عليه السلام، وخرج من فمه الشريف الكم الهائل من المعارف الإلهية، لكن ما برز منها وما اشتهر هي الأدعية التي بيّنها سلام الله عليه، سواء كانت في الصحيفة السجادية وهي الأبرز والتي جمعت آثار الإمام عليه السلام، والذي يقرأ تأريخ الصحيفة السجادية كيف وصلت إلينا سيرى أن هناك جهد، كان هناك جهد كبير في الحفاظ على هذه الصحيفة، إلى أن بحمد الله تعالى اشتهرت إلى ما موجود بين أيدينا. بالإضافة إلى الصحيفة السجادية هناك أدعية أخرى من جملتها هذا الدعاء الشريف. تكلمنا في الأمس عن الإمام، الآن نتكلم عن بعض الأدعية التي فيها نفس طويل للإمام عليه السلام عندما يدعو الله تعالى. بعض الأدعية مثلا دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، النص المتيقن غير النص المضاف بعد ذلك، إذا تقرؤوه نص بعد ذلك في نسخ أخرى وضيف نص، هذا مو معلوم أن للإمام الحسين عليه السلام. مثلا دعاء الإمام نفس السجاد في يوم عرفة في الصحيفة السجادة أيضا دعاء طويل، دعاء كميل أيضا من الأدعية الطويلة، ودعاء أبي حمزة الثمالي. النكتة المهمة اللي أحب أعرض بخدمتكم، بعض الأخوة عندما يرى هذا الدعاء طويلا يحاول أن يتجنب قراءته، يعتقد أنه سيأخذ وقتا طويلا منه وهو ليس عنده قدرة على التواصل. يعني دعاء أبي حمزة الثمالي إنسان يقرأ بروية قد يصل إلى ساعة من الوقت، طبعا ساعة من الوقت مع ما نقضي من أعمارنا لا يعتبر وقتا طويلا، لكن الناس مجبولة على الملل، الناس في بعض الحالات يتمل، الشيطان أيضا يوحي للإنسان يوسوس للإنسان عفوا، يحاول أن يقلل من حضور أمام هذه الأدعية، فتصل النتيجة الإنسان يترك الدعاء بالكلية بسبب كون مثل هذا الدعاء طويل، وهذا خلاف الغرض. قطعا الإمام عليه السلام عندما ذكر هذا الدعاء أنا أراد أن نقرأه، لم يرد أن نهجره، فلا يكون طول الدعاء سببا إلى أن الإنسان يبتعد عن هذا الخير. فالإنسان إذا لم تحضر عنده حالة الإقبال، دائما حالة إدبار، الإنسان يمر بالإقبال والإدبار. إن للقلوب كما يقول الحديث الشريف، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض، وإذا أقبلت مضمون الحديث فاقرأوا الفرائض والنوافل وإلى آخره. فإذا الإنسان يدبر لا يجد هذه الرغبة والشغف بالدعاء، لا بد أن يصنع شيئا حتى لا يحرم من بركات هذا الدعاء. لعل من الأشياء اللي يمكن الإنسان يستعين بها أن يبعض الدعاء، يعني أن يقرأ بعض الدعاء أفضل من أن يتركه، خصوصا بعض الأدعية مبنية على فقرات، وبين فقرة وفقرة الإمام يعني يبين يذكر الصلاة على محمد وآل محمد إشارة لأن فقرة انتهت، فقرة ست أفضل من الإنسان أن يترك الدعاء بالكل. لا مانع من التبعين، إنسان يقرأ في يوم ربع ساعة مثلا، هذا طريقة. الطريقة الثانية بقى الإنسان يزداد معارف حتى عندما يقبل على الدعاء يقبل بروحانية خاصة. الإنسان عندما يعرف الله تبارك ويعلم ويعرف ويتعلم المعارف الإلهية ويحاول أن يتحبب إلى الله تبارك وتعالى، قطعا هذا يعينه على أنه يبقى فترة طويلة مع الدعاء. الوساوس الشيطانية أيضا تنتابنا. إنسان ممكن يقعد في ساعتين ثلاثة أربعة على الإنترنت مثلا ويتنقل بالإنترنت، وعندما تنتهي الأربع ساعات حقيقة لم يستفد منها شيء أصلا، إذا لا سامح الله لم يؤثم. فالإنسان إذا عنده قدرة أن يتحمل، لكن لا يحاول أن يستثمر هذه القدرة في مواطن المعروف، خصوصا في مجالس العلم، لأن الشيطان يجند جميع أتباعه في موارد ابتعاد الإنسان عن المعرفة والعلم، لأن يرى أن آدم عليه السلام بسببه، هو يرى بسببه أخرج من الجنة، فبدأ يترصد لأولاد آدم لبني آدم. فكلما كان هناك شخصا عالما يحاول أن يشغله، يشغل أتباعه، يعيق، حتى ورد أن لكل شيء آفة وللعلم آفات، في سبيل أن يبعده، لأن الشيطان يدخل عند الجهل فيفرح إذا كان هناك جهل، ويستأنس الأرض الخصبة لإنبات شجرة الشيطان هو الجهل. فالإنسان إذا تعلم سيقف سدا منيعا أمام الشيطان. لذلك الإنسان لابد أن يلتفت لهذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن أبقانا الله بعد فقرات الدعاء تشير إلى هذه المسألة. فالدعاء هناك هذه الأدعية الطويلة كما قلنا، ميزة هذه الأدعية تكون ميزة جامعة، يعني فيها معارف كثيرة. الإنسان لو الآن جلس بينه وبين نفسه ويقرأ اليوم ربع صفحة بتأوي بتأمل ثم يدون ما استفاد من الدعاء، يوم الثاني سيخرج بكم هائل من المعلومات لكنه لم يكن ملتفتا إليها. ونحن لابد أن نتبع طريقة الأئمة عليهم السلام، يعني لا نحكم رأينا على النص الشرعي، وإنما نتبع النص الشرعي. أين يذهب بنا النص الشرعي نحن معه، سنص على شكل دعاء وشكل آية شكل رواية، بالنتيجة النص يقودنا. ودائما ببالكم حديث كون كلنا سفن النجاة، هذا معنى هواية مهم ترى، من إضافة إلى أننا في السفينة، من يقود السفينة؟ الذي يقود السفينة لابد أن تكون قدرته هائلة حتى ينجينا. فلأما عليهم السلام يقودون، وفي زيارة الجامعة بعض ما للعمة ساسة العباد، سان يسوس العباد يربيهم بشكل يوصلهم إلى بر الأمل. لذلك الإنسان قبل أن يبدأ بالدعاء لابد أن يستحضر بعض الأشياء التي تعينه، يعني يفرغ نفسه عقله قلبه من كل الشواغل قدر الإمكان. قد في اليوم الأول لا يستطيع، اليوم الثاني الثالث، لكن يمر النفس يتعود، وهذا يكون نوع من التدبر في الآيات وفي الروايات وفي الأدعية وهكذا. هذا واحد. اثنيا، بعض القضايا الأخلاقية والدعاء لا نكتفي منها بالقول تمام، القول يولد حالة من العلم، لكن هناك حالة عملية، بمعنى الله تعالى يريد منا أن نتفرغ له في أوقات نشعر أنفسنا أننا نحب الله تعالى، فنتفرغ له جل شأنه. هذا إحنا وحظنا في الدنيا، الإنسان يتفرغ ليلة كاملة، يتفرغ بعض الليل، يتفرغ نصف الليل، هو وحظه. الزهراء سلام الله عليها جاءها معروف أبوه، لعله أبو دلامة، هو شخص آخر، نعى لها أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر بوفاة أمير المؤمنين. فاستخبرت، قال قبلت عليه يصلي إلى أن بكى في صلاته بحيث لم أسمع له حسا فمات في الصلاة. فزهراء عليه السلام بيت أنه لم يمت، وإنما هذه خشية تأتيه سلام الله عليه إذا انفرد مع الله تعالى. أمير المؤمنين هو الضحاك في المحور، بكى في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب، خصلتان صعب أن يجتمعا، لكن الذي جعله ضحاك هو البكاء في الليل، لأن الإنسان إذا انفرد مع الله تعالى يشعر هو أقوى شخص في العالم. لماذا؟ لأن انتمى إلى أقوى شيء وهو الله تعالى، ولذلك من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. أنبياء الأئمة عليهم السلام لم يملكوا ما ظاهره القوة، مصحف وسجادة، وتلقى خليفة الوقت يخاف، إذا يدخل الإمام عليه السلام يجبر على أن يخضع له. لماذا؟ لأن هذه القاعدة، يعرف أن هذا الشخص هو شخص إلهي، إذا تحدث تحدث عن الله. كذلك العلماء، الآن علماءنا سابقا والآن ماذا يملكون؟ أثاث متواضع ومصحف ودرس وتدريس، لكن يرى العدو، يرى هذا أقوى شيء. أحد علمائنا السيد محمد باقر الشفتي، يسمى بشيخ الإسلام لعله أو حجة الإسلام، لعل قبل 200-300 سنة، بعضهم يقول كنت أسمع فيه، أسمع عنه أنه رجل بكاء، طبعا في النهار هو عالم كبير وتنقاد الولاة والتجار ووجوه البلد. يقول كنت أسمع أنه في الليل يكون شخص آخر يبكي بكاء شديدا بينه وبين الله تعالى. صادفت أنه في أحد الليالي بت عنده لسبب من الأسباب، بقينا سهرنا وبتت عنده، فنمت تناومت، يقول لم أنم تناومت إلى أن رآني كأنني نمت ذهب إلى صلاته. يقول فعلا رأيت شيئا عجيبا، الأعمال التي كان يعملها مع الله والبكاء الشديد وتعفير الجبهة واللطم والبكاء شيء عجيب غريب، يقول يعني أكثر مما كنت أتوقع. وعند الصباح يجلس في مجلسه وكان شيئا منك. هذه الخشية الإنسان إذا حصل على بعضها لا شك ستكون له علاقة خاصة مع الله تعالى. أمير المؤمنين يقول يا من دل على ذاته بذاته، لا يحتاج أن يستدل، هي ذاته تدل. ولاحظوا الله نور السماوات والأرض، تمام في الآية الشريفة. إذا كان نور لا يمكن نحن أن نستدل بالنور، هو النور يدل على غيره. الإمام الحسين في الرواية الشريفة مصباح الهدى، يعني عن طريق الإمام الحسين نار. الله هو نور فمن خلاله نرى. ولذلك دعاء أبي حمزة بعد أن بينا الفقرات التي مضت، الإمام عليه السلام عندما يدعو الله تعالى قال يا ربي يا رب، في الرواية يقول حتى ينقطع النفس، يعني أن الإنسان يبقى ينادي يا رب. ولاحظ بعض الفلسفة في هذه النداء، يقول من لج ولج، ومن أكثر الطرق أوشك أن يفتح له. وضع طبيعي، الإنسان يطرق الباب مرة مرتين ثلاثة، لكن عندما يظل يطرق يطرق يفتح له الباب. فعملية التوسل، عملية النداء، لأن أنت الآن عندما تنادي تنتظر الجواب. الداعي ينادي يا ربي يا ربي يا ربي، يظل ينادي، يقول إلى أن ينقطع النفس، يعني هذا أقصى ما عندي من النداء، فإني يا ربي أناديك، إني يا رب أدعوك. ثم ماذا؟ أنتظر الإجابة. والإنسان إذا وثق بالله تبارك وتعالى سيكون مطمئنا مهما يكن. لا نبالي إمام علي الأكبر الإمام الحسين، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. أمير المؤمنين بعد الضربة المشؤومة اللي ضربها ابن ملجم قال فزت ورب الكعبة، أنا مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن الإنسان دائما مستحضر الله تبارك وتعالى. نعم قد يغفل، قد ينسى كما قلنا، لكن يرجع، لا يبقى متغافل، لا يبقى غافلا، لا يبقى ناسيا، بمجرد أن يلتفت عليه أن يرجع. والإنسان إذا مسه طائف من الشيطان طائف يتذكر، لا يستسلم للشيطان، لأن العبودية الوضع الطبيعي نحن عباد إلى الله تعالى، وضعنا الطبيعي أن نكون عباد الله، فأي حركة خارج سمت العبودية خلاف الطبيعة. تمام، الإنسان عندما يكون عابد ينتظر أمر سيده، فإذا كان خارج إطار العبودية يعمل، يعني هذا خلاف الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي أن يكون عبد. ولذلك أمس ذكرنا عيسى عليه السلام أول ما قال قال إني عبد الله، الوضع الطبيعي هو هذا. فالإمام عليه السلام بعد أن بين قال يا ربي يا ربي يا رب حتى انقطع، قال بك عرفتك. هذه المقدمة اللي بيناها، أنا أختصرها لأن بها بعض البحوث لعله الاختصاص يعني الفلسفية وغيرها. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هذا المقطع فكروا بي، أنا راح أتجاوزه، قلت لكم بعض المحاف. نجي أكو مقابلة، الإمام راح يعقد الآن مقابلة، وهذا التفتولها جدا يعني حتى لو الإنسان يحفظها، مهمة في قضية فلسفة الشكر. لاحظوا، نحن بحسب الوضع الطبيعي لا نستطيع أن نعد نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، ومن أصدق من الله قيل. ما يمكن. بعض أدعية الإمام السجاد، ثاني الصحيفة يعني ما هي النص، كان أبينا أبينا. لاحظوا الفلسفة اللي الإمام بينا. طبعا هناك نعمة من الله تعالى، وهذه النعمة تستوجب الشكر. في أول ما تقرؤون في العقائد، العقل يرى وجوب شكر المنعم، إذا أنعم نشكر. نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة، ولولا أنت لم أدري ما أنت. الآن الإيمان بين نعم الله تعالى علينا كثيرة، فكل نعمة من نعم الله تستوجب منا ماذا؟ الشكر. الإمام زين العابدين يقول الإنسان إذا وفق إلى أن يشكر الله تعالى، هذا الشكر أيضا هو نعمة، فإذا كان هذا الشكر هو نعمة أيضا يستحق الشكر، فراح نبقى كلما شكرنا الله نحتاج أن نشكر. إذا الإنسان عرف هذا المعنى راح يعتقد أن يستحيل أن يشكر الله حق شكره. في الرواية الشريفة يقول إذا الإنسان وصل إلى هذا فقد شكر الله، يعني الإنسان إذا تيقن أني لا أستطيع أن أشكر الله تعالى حق شكره، هو هذا الشكر. فإذا نحن في مقام ثقافة الشكر، وهناك ثقافة أخرى هي ثقافة الحمد. الفرق بين الحمد وبين الشكر إلها مناشئ، لعل الشكر على نعمة خاصة، ممكن الحمد على نعمة عامة. كلما التفتت إلى كثير من النعم أنا أشكر الله، أنا أحمد الله تعالى. وقد يطلق كما في الرواية اللي ذكرناها عن الإمام الباقر أمس حتى على المعنى الخاص. على كل حال، إذا نحن أمام ثقافة الحمد، ثقافة الشكر. الإمام عليه السلام مدخل إلى الله تعالى، لابد أن ماذا نصنع المدخل إلى الله تعالى؟ نأتيه من النقطة ومن الزاوية التي يحبها. خصلتان قبل الدعاء مطلوبتان، الأولى أن الإنسان يحمد الله تعالى ويثني عليه، والخصلة الثانية أن يصلي على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلسفة الصلاة على النبي وآله يقول أن الصلاة على النبي وآله محرزة القبول. لاحظ، فإذا يبدأ بالصلاة ويدعو وينهى بالصلاة، فكأن الله تعالى لا يقبل الطرفين ويترك الوسط. إن رحمة الله تعالى أوسع من ذلك، أن يقبل الأولى لأن الصلاة على النبي وآله، ويقبل الأخيرة لأن الصلاة على النبي وآله، ويترك الوسط. ولذلك بعض الناس تقول لا تفاجئ ربك بمسألتك، لا تفاجئ الله وما يفاجئ، لكن أدل أن الإنسان يطلب من الله تعالى شيء. ولذلك الأئمة كانوا يستلذون بالحمد، دائما يستلذون بالحمد، لا طلب لهم، الحمد الشكر في أحلك الظروف تجد هو يحمد الله تعالى ويشكر الله تعالى. وانعكست على المرتبة الثانية بعد الأئمة عليهم السلام، كزينب عليه السلام، كأبي الفضيل، كالطبقة، أنه الإنسان دائما حامدا لله تبارك وتعالى. ما هي المقابلة التي قلنا؟ لاحظوا الإمام عليه السلام قال الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني. لاحظوا الله تعالى ندعوه فيجيبني. قد سائل يسأل يقول إني أدعو الله على حاجة الله لم يجيبني، دعوت الله على مال لم يجبني، دعوت الله على زواج لم يجبني، على بيت لم يجبني. طبعا هذه نظرة نوعا ما بها قصور، نحن لا نعتقد أن الإنسان لا يجاب دعاء أصلا. نعم قد الإنسان عنده مشكلة، ولعل هذا في وقت أن الدعاء هناك موانع، هناك في دعاء كميل الذنوب التي تحبس الدعاء، بعض الذنوب تحبس الدعاء. فالمشكلة عندنا الإنسان، الله تعالى إما أن يجيبه أو يدخر له أفضل في الدنيا أو يدخر له في الآخرة. وهناك نكتة يتلذذ بها المؤمن، ما هي النكتة؟ قل الله تعالى يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن، فلا يعطيه حاجته الآن حتى يبقى يسمع صوت عبده المؤمن. طبعا هذا مقام هائل علما للمؤمن، لكن مرات المؤمن يعني لا يفهم. وفي دعاء الافتتاح يمر علينا ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، ما أدري، لعلمك بعاقبة الأمر. الإمام هكذا يقول. لاحظوا النقطة المهمة في كل هذا، لابد أن نبقى نثق بالله تبارك وتعالى، بل الله تعالى أرجى في ذهن العبد، يعني واقعا أرجى مما يكون في ذهن العبد. بمعنى أنت ترجو شيء لكن بداخلك لابد أن يكون طموحك أكثر من هذا الرجاء. بعض الروايات تشير إلى ذلك، أنه كل ما لا ترجو أرجى منك بأن ترجو. فإن موسى بن عمران ذهب يقتبس نارا فعاد نبيا. رحمة الله تعالى عندما تهيمن علينا لابد أن نتفهم كيف التعامل معه. ولذا قال الحمد لله الذي يجيبني، الذي أدعوه فيجيبني. هذه محسومة. ونعم الله تعالى أجاب لنا دعوات كثيرة، الإنسان لو يعدد الفضل الذي عنده من الله تعالى يعجز. ما هو المقابل؟ الله تعالى تدعوه فيجيبك، مقابل ما هو؟ قال وإن كنت بطيئا حين يدعو. الله تعالى أدعوه يجيبني، في المقابل أنا ما هو؟ قال وإن كنت بطيئا حين يدعوني. الله لم يمنع عادته مع علمه بأن ماذا؟ بطيء الاستجابة لما يريد. الله ماذا يريد منا؟ نحن ذكرنا في الأمس قطعا الإنسان إذا تصور أن الله محتاج فخلل في عقيدته، إذا تصور أن الله إنما فرض هذه الفروض لأن الله يحتاج إليها هذا خلل في عقيدة. أنا أتذكر بعض الجماعة توفوا فمحبي بدأوا ببعض الهوسات كما نعرف، فيعبر بتعبير أنه الله احتاج، هذا خلل حقيقي، هذا خلل بالعقيدة. أنت تقدر تقول الله اختاره وكانه الله احتاجه، الله ما يحتاج أحد. فلذلك الثقافة الدينية والمعرفة مهمة، لكن الله تعالى لم يقطع عادته. الله يجيبني. مر عندنا في دعاء رجب يا من يعطي من سأل ومن لم يسأل تحننا منه ورحمة. فهنا الإمام ماذا يريد؟ لاحظوا هناك حالة من التوسل، حالة من زيادة في طرق الباب، حالة من التملق إلى الله تعالى، بمعنى أنت مع الله تعالى لابد أن تكسب رحمة الله. التفت، هذه نقطة مهمة، أنت مع الله لا بد أن تكسب رحمة الله، لأن واقعا إذا ما كسبت رحمة الله تعالى ننتهي. أمس قلنا في البداية من أين لي الخير يا إلهي؟ للذي أحسن استغنى عنك. فلا بد أن نكسب رحمة الله تعالى، ولذلك اللهم اجعلنا من المرحوم دائما من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. ذكرت شخص رأوه جماعة يطوف في البيت الحرام، بعد ذلك تمسك بأستار الكعبة، يقول إلهي إني فقير لا أملك كذا ولا أملك كذا، ويبكي بكاء شديدا فأعطن. في العام القادم نفس الشخص رآه، لكن رآه بهيئة أخرى، رآه مع خدم وحشم، فقال له ألست أنت فلان؟ قال نعم. قال ما شاء الله أراك بحالة أخرى، ما الذي حل؟ قال خدعت كريما فالخدع. حقيقة علاقتنا مع الله تعالى هكذا، لا بد أن نستغل ونستثمر رحمة الله تعالى. الله لا ينتقم من العبد، خصوصا العبد إذا كان نيته الصادقة مع الله تعالى. نعم الله يمهل ويعطيه، لكن رحمة الله تبارك وتعالى صار عليه أن يستثمرها. ولذلك من الكبائر، عندنا قضيتان من الكبائر، الكبائر قاسمة الظهر. الأولى أن اليأس من رحمة الله، أن الإنسان ييأس من رحمة الله، من الكبائر، إن رحمة الله تسع كل شيء. الثانية الأمن من مكر الله، الإنسان يأمن من مكر الله تعالى، كأنه عمل عمل انتهى بعد أن هذا العمل حصلت به وانتهى الموضوع. هذا مشكلة. هذا بعض الروايات مضمونها خف الله خوفا لو جئته بعمل الثقلين الله تعالى ممكن يدخلك النار، وارجو الله تعالى رجاء لو جئته أيضا بذنوب الثقلين ترجو الله تعالى أن يغفر لك. وعادة المؤمن بين الخوف والرجاء. هنا الإمام يبين هذه الصفة: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، أنا في المقابل ماذا؟ وإن كنت بطيئا حين يدعون. يعني أنا أريد أقول لله دعاء، أقول له يا إلهي أنت دائما تستجيب دعائي وأنا بطيء عندما تدعوني، أنا معترف بالتقصير، لكن الموازنة ماذا نقول؟ إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. كأن بعض المقابلة عند البعض كأن هو راحم هو غافر هو كافي، أنا مذنب أنا عاصم. بعد ثالثا يقول قابلت ثلاثة بثلاثة فلتغلبا أوصافه أوصافي. غفران يغلب الذنب، كون كافي أيضا لا يكلني إلى نفسي طرفة عين ويكفي، وكون واسع المغفرة أيضا يتجاوز. لابد أخواني من الوثوق، لا تصل إلى حالة الأمن من المكر حتى لا نقع في محذور آخر. وإنما الإنسان بين الخوف والرجاء. الإمام عليه السلام هذه المقابلة ما بين الله تعالى وما بين العبد، ثم قال: والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. طبعا هذا التعبير يستقرضني تعبير قرآني، من يقرض الله قرضا حسنا، وإلا واقعا الله تعالى ما يستقرض من عندنا. إنا لله كما قلنا في الأمس، ما كنا إلى الله تعالى، نفسنا ومالنا وما عندنا، نحن مخولين، الملكية الحقيقية إلى الله تعالى. كان تعبير جميل لبعض، لكثير من الأفاضل من طلبة العلوم الدينية يشتري كتاب وتجد على الكتاب الصفحة الأولى عندما الشخص مثلا باع الكتاب بعد ذلك تجده هاي العبارة. ماذا يكتب هذا الفاضل طالب العلم؟ يقول: وكيف أقول دخل في ملكي وأنا المملوك لمالك السماوات والأرض. تعبير أخلاقي لكن يكشف عن حقيقة الأمر. نعم نحن نملك ملكية اعتبارية، والشارع المقدس احترم هذه الملكية، ما من حقك تتجاوز على ملكي ولا من حقي أتجاوز على ملكك، لكن الملكية الحقيقية الله تعالى، لأن نحن لو كنا نملك ملك حقيقي ما تركناه، لكن نتركه إحنا نبيعه بالموت ينتقل للورثة. فقط الله تعالى هو المالك الحقيقي. مع ذلك الإمام ماذا يعبر؟ وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. ولاحظوا أخواني الإنسان إضاعة الفرصة غصة. الإنسان في بعض الحالات تأتي فرصة ضيع منه. أمير المؤمنين يقول: إضاعة الفرصة غصة، يبقى الإنسان يتذكر هذا المال. الإنسان واقعا كثير الشح بالمال، حتى بعض الآيات تقول يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، يقدم المال على النفس. من جملة الإضاعة الفرصة قصة ما مر به البلد خلال هذه الفترات المنصرمة من قبل 3 سنوات، وفق البعض توفيقا هائلا إلى أن يخرج أمواله للأخوة المقاتلين، والبعض سلب منه هذا التوفيق حتى لا يفهم ما يجري، فضلا عن يلتفت إلى وظيفته لا يفهم ما يجري. مع ذلك الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول يستقرضني الله يعطينا، ويقول أعطوني قرضا، من منكم يعطيني قرضا وأنا أضاعفها له أضعاف مضاعفة. الفرق بيننا وبينه هذا. فالإمام عليه السلام في مقام التحبب أنه يبين هذه الصفة قال والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي. باب مفتوح، ليلا نهارا أنا كنت في مرض أو شدة، في أي وقت أنا أناديه وأخلو، لاحظوا العبارة، وأخلو به حيث شئت لسري. يمكن ذكرنا معكم في أول يوم في يعني خدمتكم، الله تعالى كلما الإنسان يكشف سره مع الله كلما يزداد قوة، بخلاف كشف السر فيما بيننا نزداد ضعف. لماذا؟ لأن حقيقة الله لا يوجد سر بيني وبينه، لا يوجد شيء الله لم يعلمه، وإنما بيني وبينك سر، أما الله لا يعلمه لا. فالإمام عبر عن السر من جهة ما عامة الناس، أما أن أكشف سري إلى الله أقول يا إلهي لقد أذنبت الذنب الفلاني ويعلم، لكن إنما أقول من باب الإقرار ومن باب التأكيد ومن باب طلب الغفران. والاعتراف أمام الله تعالى يعطي قوة للإنسان ويعدل مسيرة فيما يأتي. ملاحظة فيما مضى والتهيؤ لما يأتي، وهذه خصلة الله سبحانه وتعالى الإنسان ينفرد به في أي وقت ليل نهار. وقطعا هذه فنعمة كما قلنا، فنعمة الرب ربنا. كل علامات وكل ما يريد الإنسان، إلهي أنت كما أريد في الدعاء فاجعلني كما تريد. فماذا تريد من الله؟ فالإمام عليه السلام يبين هذه الخصلة، قال بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الله تعالى أتوجه له، لا أحتاج إلى شفيع بيني وبينه في مقام طلب الدعاء، غير الشفاعة اللي هي من عقيدتنا يأتي الكلام عنها في مورد آخر. فإذا مقدمات لماذا؟ لأي شيء؟ لأن أستجلب رحمة الله تعالى، أستجلب عطف الله تعالى، أجعل الله تعالى يباهي ملائكته بي. هذا عبد أذنب ورجع، مو أذنب وبقى في مرتع الشيطان، بدأ الشيطان يتصفح وجهه. ولعل هناك تعبير في دعاء التوبة للإمام السجاد، حقيقة تعبير دقيق جدا، إلهي هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا. لا يوجد أحد خارج مدرسة أهل البيت يجيد هذا التعبير. التعبير هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب، جعل كأن للذنوب أيادي وهذا عمره قضاه بين أيادي الذنوب وقادته أزمة الخطايا، زمان يقاد به، فكأن الخطايا تأخذني يمينا وشمالا في منتهى الروعة. هذا التعبير في مقابل ماذا؟ أريد أن أتوب، لابد من الاعتراف حتى أتوب. هذا كل الإمام بين نوع من التحميد، نوع من الثناء، الحمد لله الذي كذا، الحمد لله الذي كذا، وهذا ثناء. حتى عندما ندخل في مطاوي الدعاء قدمنا بين يدي الله تعالى ما يجعلنا نطرق أبواب رحمته. قال: فيقضي بحاجتي، الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب دعائي. صح، حقيقة صح. لماذا؟ لأن غير الله تعالى لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع. قد ترد عند البعض شبهة، قطعا نحن ندعو الله تبارك وتعالى بالأنبياء بالأئمة بهم، التفتوا بالقضية مهمة. الآن في وضعنا في العتبة بعض الأخوة الأعزاء مثلا عندما يسمع كلام مسؤول، حقيقة هو يسمع كلام من؟ يسمع كلام الإدارة، لأن مسؤول في طول الإدارة، مقصودي في طول يعني أتاه الأمر من الإدارة، وتارة يسمع كلام خارج عن مسؤولا، ما إلى قيمة هذا الكلام في العمل. لماذا؟ لأن هذا ليس له صلاحية. حتى المسؤول، حتى المنتسب لو خرج من العتبة لا يستطيع بعد ذلك أن يأمر وأن ينهى. لماذا؟ صلاحية انتهت. فالإدارة عندما، أنا هذا مثال تقريبي لكم، عندما تقول لابد من إطاعة المسؤول، فإطاعة المسؤول إطاعة الإدارة. فالمنتسب الفلاني يقول إني لا أطيع مسؤولي، الإدارة تحاسب، تقول هذا المسؤول فيه اعتبار وهو اعتبار الإدارة، فإطاعتك إطاعة للإدارة. ماذا أريد من هذا المثال؟ ماذا أريد من هذا المثال؟ نحن ندعو الله تبارك وتعالى، والله تعالى هو الذي أمرنا، ما أتاكم الرسول فخذوه، الله هو الذي أمرنا أن نقدم بين يدي حاجاتنا الصلاة على محمد وآل محمد، الله هو الذي أمر. فالدخول إلى النبي وآله هو دخول إلى الله تعالى، أنتم باب الله. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم، أنا مدينة وعلي الباب، ماذا يريد؟ الشخص الذي يأتي من غير الباب يكون دخول بغير إذن، يعبر من السياج يسرق، هذا غير مأذون له. فعندما نقول الله تبارك وتعالى أمرنا، نعم نأتي إلى سيد الشهداء وإلى أمير المؤمنين ونصلي ركعات، لماذا؟ الله أراد. الله كما له زمان شهر رمضان أيضا له مكان، وللإنسان لماذا تشد الرحال إلى الكعبة المشرفة؟ لماذا؟ الله تعالى يريد. نقبل الحجر، الله تعالى يريد. فهذا كله في طول أمر الله، في طول إرادة الله تعالى. هذه مقدمة، يعني عفوا هذا دفع، وإن شاء الله تعالى أنتم لا تحتاجون لدفع الإشكال. قال: الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. نفس النكتة، لأن الغير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما ينتهي إلى الله تعالى. أيضا الإمام السجاد في بعض أدعيته يبين نكتة، سأنقل أيضا بالمضمون، أن الإنسان يقول: تسول لنفسي أن أرفع حاجتي إلى من يرفع حاجته إليك. النفوس هكذا تميل إلى ما عنده، إلى ما قريب. لكن هذا إذا أنا أؤمن أن فلان هو الذي يرزقني، إذن يستحق العبادة. الله هو الرازق. نعم، الله تعالى جعل الأرزاق لها أسباب، في العمل، في الميراث، في الشراء، في البيع، في كذا في كذا في كذا. فنحن دائما نرجو الله لا نرجو غيره. والدعاء وارد: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فالإنسان إذا يوكل إلى نفسه، نفسه لا حول لها ولا قوة. قال: والحمد لله، نعم، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. لماذا؟ لأن الناس مثلي. وتربيتنا أخواني نحتاج أيضا إلى إعادة النظر. لا تتبعوا صدقاتكم بالمن بالأذى. مجبولين نحن على أنه عندما يقدم خدمة أحدنا إلى الآخر يذكره بها، وهذا ليس من حسن الأخلاق. أن الإنسان إذا قدم خدمة ينساها، يتناساها. ولذلك لأن حريصين على أن لا يرون ذل المسألة في وجه السائل، اكتب حاجتك وانصرف. صعب الإنسان أنه يبذل ماء وجهه، لكن أمام الله تعالى الإنسان لابد أن يفعل هكذا، لابد أن يمرغ وجهه في التراب تواضعا إلى الله. الله تعالى يريد هذا العبد. أفضل ما يكون العبد متى؟ عندما يكون ساجدا. رواية شريفة: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. وهذا السجود بمعنى فيه إذلال إلى إبليس، لأن إبليس تكبر ولم يسجد بزعمه أنه خلق خلقا أفضل من آدم. والله سبحانه وتعالى قال: عبادتي من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد، اخرج منها مذموما مدحورا. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. هذا يأتي إن شاء الله تعالى إن أبقانا الله تعالى وإياكم في مستقبل الأيام. نسأله جل شأنه بحرمة هذا الشهر الشريف، شهر رمضان المبارك، وبحرمة سيد الشهداء، وبحرمة من نحن بجواره، أبي الفضل العباس عليه السلام، أن يكشف عنا وعنكم الكرب بحق أبي الفضل العباس، وأن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.